يا دكاترة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. ما كنت قاطعة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم قال هذا من فضل ربي